هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل اذهبي لأهلك وينوي بذلك الطلاق؟ نعم، إذا وقعه بكنايات وقع، الحقي بأهلك أو روحي لأهلك أو اذهبي لأهلك ناوي الطلاق يقع واحد بذلك. نعم.